بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ. حياه الله، بارك فيك. هذه الرسالة وردتنا من شريفة طالع من قرية الخلصة باتهامة بني شهر، تقول فيها: لي جارة حملت وسقط حملها بعد شهرين ولا يعرف هل هو ذكر أو أنثى، وقد دفن في جانب من الحارة ولم يدفن في مقبرة المسلمين، فما حكم هذا الدفن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالمرأة إذا أسقطت جنينا فيه تحصيل، إن كان الجنين دما محضا هذا ما يسمى جنين ولا يسمى نفاس الدم الخارج سابق، ولا يكون لها حكم النفساء، بل عليها أن تصلي وأن تصوم وتحل لزوجها، لأن هذا لا يسمى نفاس، هذا في شهرين أو في ثلاثة أشهر، هذا في الغالب ما يتخلق، هذا يكون دما فاسدا، هذا الدم يكون دما فاسدا، وتصلي وتصوم والدم المجتمع الذي سقطه يدفن في أي مكان، في البيت وفي الحوش، ما يذهب إلى المقابر، ما في حاجة، لأن هذا ليس بإنسان، وعليها أن تصلي وأن تصوم وتعتبر هذا الدم دما فاسدا، مثل الدم اللي يخرج من الجراحات الأخرى، دما فاسدا لا يمنعها من الصلاة والصوم. ولا يمنع زوجها من غشيانها، لأنه دم فاسد لا يسمى نفاسا ولا يسمى حيضا. أما إن كان الدم قد اجتمع فيه لحمة، تجمع منه لحمة وفيها خلق إنسان ولو خفيف، مثل رأس، رجل، يد، إذا علم ذلك علمت ذلك المرأة أو القابلة لها التي عندها ثقة أن هذا اللحم فيه خط الإنسان، هذا يسمى نفاس، يسمى ولد ويعتبر نفاس، فليس لها حينئذ أن تصلي ولا أن تصوم، وليس لزوجها أن يقابلها أن يطأها، لأنها نفسة ما دام اللحمة التي خرجت فيها خط الإنسان، ولو ما مضى عليها 14 في اعتقادها، لأن الجنين قد يخلق في قبل ذلك، والغالب أنه لا يخلق إلا في الطور الثالث بعد المضغة، لكن جاء ما يدل في بعض الأحاديث على أن قد يقع كل ذلك، فالحاصل أنه إذا كان في خط الإنسان يعتبر نفاس، وعليها أن تمتنع من الصلاة والصوم، وعلى زوجها أن يمتنع من قذفانها وغشيانها حتى تطهر، فإذا طهرت ولو لعشرات أيام أو 20 يوم تباح لزوجها، ليس من شرط الطهارة أن تكمل 40، لا، لو طهرت بنت 20 أو بنت 30 فالطهارة صحيحة، تصلي وتصوم وتحل زوجها، وليس للنفاس حد محدود قبل 40، يعني ليس لها حد محدود، لأن النساء يختلف، لا، قد تطهر المرأة لشهر، قد تطل 25 يوما، قد تطل لأقل من ذلك أو لأكثر من ذلك، كل هذا واقع، والحكم لا يطل بالطهارة، من يطع الدم وليس الطهارة، فإذا رأت الطهارة في انقطاع الدم ورؤيه ما يدل على الطهاره بان ترى الماء الابيض او بان تحتشي بقطنه في فرجها ونحوها من البياض فلا يتاثر، تخرجها ما تاثرت بشيء، هذه اعلى في الطهاره، فتغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها ولو انها ما وضع عليها من النفاس الا 20 يوما او 30 يوما، فان استمر الدم حتى كملت 40 يوم الدم معها فإن هذا الدم الزائد يعتبر دما فاسدا بعد 40، وتصلي وتصوم وتحل زوجها وتتحفظ في هذا الدم بالقطن ونحوه، وتفضل لكل وقت كل صلاة كما تفعل المستحاضات، المستحاضات غير الحيض، المستحاضات اللي يستمر معهن الدم بعد الحيض، والحيض شيء والمستحاضات شيء آخر، فالحيض كل اللاتي يجلسن فوق الحيض المعتاد، وهذا حيض التي يأتيها الدم في وقتها المعتاد ويعتبر دمها حيضا، هذه تسمى حائض، لا تصلي ولا تصوم ولا تحل زوجها، والمستحاضة هي الاتصال بدم زائد على حيض يستمر معها، هذا الدم الزائد يسمى استحاضة، إذا جاء تغتسل تصلي وتصوم، وإذا جاء وقت الحيض المعتاد وقفت عن الصلاة والصوم وحرمت على زوجها حتى تنتهي أيام الحيض. فهذه المفسة كذلك مثل الحيض في وقت النفاس، وقت الدم في النفاس لا تصلي ولا تصوم ولا تحل زوجها. فإذا ذهب على الدم لشهر أو 20 يوما طهرت واغتسلت وصلت وصارت وحلت زوجها ولو ما كملت 40. وهذا الدم الذي ليس فيه حق الإنسان لا ليس الحق الولد، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا ينتهي مقابر المسلمين كل هذا. أما إذا كان في حق الإنسان فإنه يعتبر جنينا ويكون لها حق النفاس، لكن إذا كان ما نفخ في الروح ما تحرك في بطن أمه لا بأس يدفن في أرض البيت في حفر التي حاول في بنتها لا حرج، لأنه ما صار حكم الأموات حينئذ، لأنه كما نفخت في الروح ما تحرك في بطن أمه ليس له حكم الأموات، لكن من حكم الإنسان في وجوب النفاس في حكم النفاس فقط. أما إذا نفخت في الروح تحرك ثم ولدته ميتا أو حيا ثم مات هذا يغسل وصلى عليه، يغسل ويكفن وصلى عليه ويجري مقابر المسلمين. هذا الذي هذا هو تفصيل هذه المسألة. نعم. هذه رسالة وردت من عدة مستمعات، هن رقية علي الشمري، فاطمة من الرياض، سعاد محمد البشري من الحفوف، عائشة ميم صاد من القصيم. يقول لك في رسالتهن هذه سمعنا أو في رسائلهم ولكن جمعتها لأنها متفقة، سمعنا في حلقة ماضية مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لقاء، وقد قال في هذا اللقاء أن المرأة إذا طهرت قبل 40 فلها أن تصلي وتصوم، لكن لو عاد إليها الدم خلال 40 فهل يعتد بصومها الذي صامته وهل يجوز لزوجها مباشرتها في 40؟ نعم، إذا طهرت المرأة في 40 كما تقدم تصلي وتصوم وتحل لزوجها ولا ما كملت 40، لأن الحكم مناط بالطهارة. نعم. فإذا رأت الطهارة وهي بنت 20 يوما من النفاس أو 30 يوما من النفاس فطهارتها صحيحة، وعليها أن تغتسل غسل النفاس وتوضأ وضوء الصلاة وتصلي وتصوم تحل زوجها ولو أنها ما كملت 40 بسبب وجود الطهارة. فلو عاد الدم في 40 رجع الدم عليها بعد أورا مثلا بشهر وبقي 3 أيام أو 4 أيام طاهرة ثم عاد عليها الدم في 35 أو 36 فالصحيح أن هذا الدم يعتبر نفاسا، لا تصلي فيه ولا تصوم ولا تحل زوجها، لكن صومها اللي في أيام الطهارة صلاته صحيحة ما تعاد، صومها اللي في أوقات الطهارة صومه صحيح ليس عليها أن تبعده بعد ذلك أن تقضيه، لا صوم وقع في محله صلاته وقع في محلها، فالصوم صحيح والصلاة صحيحة. وكون زوجها باشرها في ذلك كذلك لا حرج عليه لأنه باشرها في وقت الحل والطهارة. أما بعد رجوع الدم في 40 فإن هذا الدم الذي رجع قال بعض أهل العلم أنه مشكوك فيه، والصواب أنه ليس مشكوكا فيه بل وله نفاس، يعتبر دم نفاس مثل الدم الذي يعود في وقت الحيض، فتصلي فلا تصلي ولا تصوم. فإذا مضى في 40 ولن ينقطع أتقدم أن هذا الدم الزائد يتوضا فاسدا بعد 40، تصلي وتصوم فيه وتعتبره دم استحاضة، عليها أن تحفظ فيه من بطن ونحوه وتوضا لوقت كل صلاة وتصلي الصلوات في أوقاتها أو تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا بأس، وتحل زوجها كما تقدم. وإذا بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء أفضل المستحاضات ومن تحفظهن، وأفضل لهن مع ذلك أن يغتسلن الظهر والعصر غسلا واحدا والعشاء والمغرب والعشاء غسلا واحدا والفجر غسلا واحدا إذا تيسر ذلك كما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض المستحاضات. نعم. لكن إذا صامت مثلا 10 أيام خلال 40